الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي ليلتنا هذه ليلة الرابع عشر من شهر ذي الحجة سنة 1441 نذكر الدرس الثالث من بعض أحوال الشيخ مقبل وحياة الشيخ مقبل، وقد أحببنا بارك الله فيكم أن يكون الكلام هذه الليلة على بعض الصفات من صفات الشيخ مقبل. وشيخنا رحمه الله تعالى كان له صفات كريمة، وقد أعطاه الله من الخبرة في الدعوة وفي التعليم الشيء الكثير والخير الكثير، فكان أحيانا يتلمس أحوال الطلاب، لا سيما طلاب العلم غرباء اجتمع عليهم الغربة عن أهلهم وعن بلدانهم، واجتمعت عليهم بعض الظروف المعيشية وبعض الأشياء والهموم. بعض طلاب العلم الذين جاءوا من بعض البلدان البعيدة، الدول تعاقب أهلهم، ربما حبس أبو طالب العلم يدخل السجن من أجل أن يأتي بولده ونحو ذلك. فالشيخ كان أحيانا يأتي بقصص في الصبر عن السلف، وأحيانا يأتي ببعض النكت والمداعبات والممازحات لطلاب العلم من أجل أن يدخل عليهم السرور. ففي هذه الليلة نذكر بعض النكت التي كان يذكرها شيخنا رحمه الله تعالى، من ذلك قصة سماع الحسن من أبي هريرة. فكان يذكر بعض الأوقات مثل هذه القصة إذا كان الوقت مناسبا، وذكر أن الذهبي نقل عن البيهقي قال: سمعت الحاكم يقول: اختلف الناس في سماع الحسن من أبي هريرة، قال: فحكي لنا أنه ذكر ذلك بين يدي أحمد بن عبد الله الجويباري فروى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الحسن من أبي هريرة. وهذا من نكت أهل الكذب والوضاعين، وهذا الكلام للذهبي في ميزان الاعتدال. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا كذب مفضوح. ثم قال: والذي عليه جماعة من الحفاظ أنه لم يسمع من أبي هريرة، منهم أبو زرعة وأبو حاتم وعلي بن المديني وغيرهم. فهذه من النكت التي كان يذكرها، وهذه النكت يستفيد منها طلاب العلم وليس العوام، لأنه ما يعرف المسألة سمع حسن بن أبي هريرة، لكن يعرف كذب الكذابين الوضاعين أنه يروي حديث يقول أن الحسن سمع من أبي هريرة. نعم بارك الله فيكم. ثم أتى بالفائدة، وأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. قد جاء حديث، وبعض أهل العلم المحققين يرون أنه سمع، والصحيح ما ذكرنا لكم. ومن تلك النكت التي ذكرها شيخنا رحمه الله تعالى كان يذكر قصة عن مدرسين مصريين نزلا في بني حشيش في منطقة تسمى وادي السر فجاء يوم جمعة والخطيب غائب عن القرية، فقال أصحاب القرية إن شاء الله يخطب واحد منكم أي من المصريين. فقام أحدهما فخطب بهم خطبة واحدة ونزل، وكأنه لأول مرة يخطب، ونزل فصاح الناس وقالوا باقي خطبة. فقال لصاحبه قم أكمل، هذا المصري قال لصاحبه قم أكمل الخطبة الثانية. فقال الناس صاح العوام قالوا ما يصلح هذا، ما يجوز إلا خطيب واحد. فقام هذا الرجل وأتم الخطبة الثانية ثم صلى بهم صلاة سرية. فقال له الناس يعني بعدما انتهى من الصلاة، قال له الناس كيف صليت سرا وصلاة الجمعة جهرية؟ فقال لهم باللهجة المصرية ما هو ده، احنا في وادي السر. يعني باللهجة المصرية والمراد ما هو ذا، نحن في وادي السر، يعني منطقتكم اسمها وادي السر، ينبغي اننا نسر بالصلاة. فهذا مما كان يذكر رحمه الله تعالى. ومن باب الفائدة أيضا عندها أن العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى نقل عن بعض أهل العلم من السلف أنه يجوز أن يتولى الخطبة اثنان لا سيما عند الحاجة، لا بأس أن يخطب الأول الخطبة الأولى ويتمها شخص آخر، لأن القصة الموعظة ذكر هذا أنه قول بعض أهل العلم والله المستعان. مما ذكر أيضا شيخنا، وكان شيخنا رحمه الله تعالى نفسه كريمة، وإذا يعني أضحكه أحد ما يكاد يمسك نفسه، فذكر مرة أو أكثر من مرة في الدرس أنه كان لما كان في نجران، ونجران أكثرهم يعني بلاد إسماعيلية، يعني كثير فيها، وأكثر الإسماعيلية هؤلاء من ماذا، من قبيلة يامن، والإسماعيلية معروف مذهبهم أنهم يعتبرون أكثر من اليهود والنصارى. لكن قال صلى معهم صلاة العيد وما كان يدري أنهم بهذا المعنى، أن مذهبهم أنهم أكثر من اليهود والنصارى، وكأن هذا في بداية طلب العلم. قال فصليت معهم صلاة العيد، فقال لهم الإمام استووا، قال وهم يعني من وهو كما قال رحمه الله عليه على الإسماعيلية من أجهل خلق الله، لا بصلاة ولا بغيره. فقال لهم استووا، ما عرفوا إيش معنى استووا ولا رضوا استووا. فقال ما فخرج واحد من الصف فقال استووا معنى أباكم، معنى أبوكم، استووا يا جماعة معنى أبوكم، ما تسمعون؟ والظاهر معنى نعن أبوكم يعني اللعن، يعني لعنهم في الصلاة، والله المستعان. كذلك مما ذكر عنه ما حدثنا به الشيخ أحمد بن عربص حفظه الله تعالى قال خرجنا دعوة مرة مع الشيخ مقبل فنزلنا في ما أذكر في الحديدة أو غيرها، قال فنزلنا في فندق استأجرنا غرفة أو غرفتين، قال من أجل أن نرتاح. قال فكان وقت الظهر قلنا نصلي ثم نرتاح، قال فقدمنا الأخ فايد، فايد من طلاب العلم المستفيدين من أصحاب وادي. قال فلما تقدم بنا يصلي بنا فبدأ يقرأ جهرا الحمد لله، فقلنا سبحان الله، فظن أنه غلط في الشكل، يعني ردوا عليه بمجرد الحمد لله. قال فقال الحمد لله يعني بالفتح، فقال سبحان الله، فقال أكيد أنها بالكسر في نفسه، قال الحمد لله. قال فما استطاع الشيخ مقبل يمسك نفسه، فقال سرا سرا يا أخانا، قال سرا سرا يا أخانا فايد. قال ثم خرج وارتمى في الغرفة وجلس يضحك، قال حتى شبع الغرفة، والله المستعان. ونسيت ما حصل له في الصلاة مع إسماعيل، قال إنهم لما قال هذا استووا معنا أبوكم، قال فضحكت ولا استطعت أصلي معهم، قال وانصرفت، قال بعدين صليت لحالي لوحدي. كذلك بقي وقت، كذلك من النكت التي حصلت لي، كان شيخنا رحمه الله عليه إذا سمع طالب علم يلقن الآخر، يعني يلقنه المسألة، إذا سأل الشيخ ولقنه آخر يضعفه، يقول يا أخواننا فلان ضعيف. قال الشيخ أحمد بن عربس حدثني بهذا الشيخ أحمد بن عربس، قال فمرة سأل عن مسألة وأنا كنت في الدرس، قال فسألني شاب وهو بجواري، إيش الجواب؟ قال قلت له الجواب كذا وكذا، ما دريت، قال ما عرفت أنه سيقوم ويجيب. قال فلما ذكرت له الجواب قال رفع يده، والشيخ فرح به، كيف يعني جديد وعنده الجواب، فقال عندك يا بني. قال فأجاب هذا الغلام عن الشيخ عن المسألة التي سأل عنها الشيخ، فقال له الشيخ يعني شك فيه، قل الأخ يعني المسألة هذا ما يعرفها الذي له عندنا فترة، فقال أمن عندك أم من عند الجيران، يعني الجواب من عندك أم من عند الجيران. قال فأشار علي الولد هذا، أعني عند الشيخ أحمد، قال يا أخواننا الشيخ أحمد بن عربس ضعيف، قالوا سجلوني بالدفاتر ضعيف. والشيخ أحمد بن عربس كان من خواص الشيخ مقبل ومن المرافقين الملازمين له في السفر والحضر ليلا ونهارا. قال فلما انصرفنا من الدرس ودخلنا إلى البيت أخذت بتلابيب الشيخ وخنقته خنقا، قال قلت ثم الآن ما بقي إلا أنا وأنت، من الضعيف أنا ولا أنت؟ قال يعني ضحك الشيخ ضحكا شديدا، قال حتى سقط في الأرض. قال قلت ما ينفع، والله ما أفلتك حتى تتراجع. قال خلاص أعدك أننا أتراجع. قال فلما جاء الدرس الذي بعده بين المغرب والعشاء قام الشيخ رحمه الله تعالى فوق الكرسي، جلس على الكرسي ثم قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأنا قد كنت في درس العصر قد ضعفت أخانا أحمد بن عربس، فعلى كل لما دخلنا إلى البيت خنقني خنقا شديدا، ووعدته أن لا أضعف أن أتراجع. فعلى هذا أخونا الشيخ أحمد بن عربس ليس بضعيف، قال قلت فهذه أشد من الأولى. وضحك الناس نعم. فكان رحمة الله عليه يعطينا بعض الأوقات من هذه يعني فكاهات المجلس وإلا فكان مهتماً ومجتهداً ومقبلاً على العلم والتعليم. نسأل الله عز وجل أن يرحمه إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.